كل ما يدب على الارض ويدب على الارض بس ولا في الهواء؟ في الهواء عشان انت وترى انه الدعاء الدب كمان. في الحقيقة يدب على الارض وعلى غير الارض، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال انها امر بقتل دواب حتى لو كان الانسان محرما منها ايه؟ ها الهدهد. طب الهدهد بيدب على الارض؟ بيدب على الارض؟ ده مش عارف. فالدابة في الحقيقة تطلق على الجميع، مش كمان على الارض كمان، لكن عرفا خصصت الدابة او اللي بيدب بمين؟ بذوات الاربعة، بذوات الاربعة. فالاول ده يسمى حقيقة شرعية، حقيقة لغوية قصدي، والثاني يسمى حقيقة عرفية، نقصد عرفية يعني في عرف اهل اللغة مش في عرفنا نحن، في عرف اهل اللغة. في حقيقة ثالثة وهي الحقيقة الشرعية، زي تعريف الايمان او تعريف الصلاة او تعريف الطلاق او تعريف النكاح او تعريف كل الحاجات دي، او تعريف الكفر او تعريف البيع او تعريف الحج او تعريف الصيام، كل ده تجد له ايه؟ تعريفات لغوية وتعريفات ايه؟ شرعية. تعريفات شرعية. اذا تعارضت فالمقدم اولا الحقيقة الايه؟ الشرعية، ثم العرفية، ثم اللغوية. هو بالترتيب ده بيقول يبقى اذا هو بيسموا الكلام ده مجاز، هو بيسموا الكلام ده مجاز، يعني يقولوا او جاء احد منكم من الغائط يقول ده في مجازها هنا، لان المقصود مكان او موضع الغائط، فاطلق هذا على هذا فده من المجاز. هو بيقول لا ده مش من المجاز، ده من باب الحقائق الايه؟ الحقائق العرفية، صار عرفا صح؟ عرفا في عند اهل اللغة يعني. لا في برضه ان ينازع في وجودي في اللغة. ولا في العقائد. ما احنا قلنا بقى المرة فاتت جبنا مثال بتاع الاسماء والصفات، لما يجي هو يقول ان استوى بمعنى استولى، احنا هنا هنقول له في اشكالين. اولا انت لما صرفت؟ هيقول صرفت عشان في قرينة. ما القرينة؟ هيقول لان ده يشبه المخلوقين استوى. هنقول له اللي انت صرفته اليه برضو يشبه المخلوقين، لان الاستيلاء ده برضو من صفة المخلوقين. ماذا فعلت؟ لم تفعل شيئا. اما يكون اليد بمعنى القدرة او بمعنى النعمة، نقول له نعم تأتي اليد فعلا بمعنى القدرة ومعنى النعمة، بس انت ما صرفتها عن ما وردت فيه من كونها صفة من صفات الله. فلما صرفتها؟ يقول لانها توهم التشبيه. انا اقول له المعنى الجديد اللي انت صرفت اليه برضو هو برضو البني ادمين، اليد والنعمة دي برضو ايه؟ وتقول الذي انعمت عليه، انعمت عليه يعني اثبت للبشر انه ينعم، واثبت البشر ان له يد بمعنى له قدرة او له كلمة او له ايه؟ او له وجاهة عند الاخرين. فاللي هو فر منه وقع فيه انه اثبت له برضو صفة هي من صفات الايه؟ هي من صفات البشر. او يضع رب العزة قدمه في النار، يقول يعني قدرته تيمة برضو اثبت قدرته، دي برضو مثبوتة للبشر. يبقى هنقول له اول حاجة انت لم تفعل شيئا، اللي انت هربت منه وقعت فيه لم ينالك الا ان انت بس تركت الظاهر من غير دليل، يعني ده لم يصل دليلا. فانا حتى على قواعدي هو بقول له ان الكلام ده ايه؟ ده مش صحيح، بقول له الكلام ده غير صحيح. مفهوم الكلام؟ فانا حتى في باب الاسماء والصفات ده مش هيخوفني في شيء، لان انا لم اقر له في وقت ما ان هو يصرف ما جاء من صفات الله عز وجل واسمائه عن معانيها وعما اريد بها لشيء هو توهمه. كل الاشياء دي مجرد وهم. فاذا يعني وهم يعني على قواعده مفيش قرينة تجعلني اترك ايه؟ الظاهر الى غيره. ط-

رقم 2 صح فاكرين؟ قلنا نعم، قلنا الاول شرط الاول ان يكون هناك ثمة قرينة، والمعنى والشرط الثاني ان يكون المعنى الذي صرف منه ماله احد المعاني الذي تصرف اليه هذه الكلمة. طيب، يعني بقولي على وجه يصح ان تكون هناك علاقة بين المعنى الاصلي والمعنى المجاز، ده الشرط رقم 2، وان تكون ثمت ايضا قرينة صارفة، لكن الشرط رقم 1 طبعا، عن قصد المعنى الاصلي. وتعريفي للمجاز لا يدخل فيه الا اثنان من انواع المجاز الاربعة، وهما مجاز المفرد، وهو عندهم الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له لعلاقة مع قرينة صارفة عن قصد المعنى الاصلي، وده اشهر الانواع والمقصود عند اطلاقهم بالحقيقة المجاز. والعلاقة ان كانت مشابهة كقولك رأيت اسدا يرمي، سمي هذا النوع من المجاز استعارة. فكين بقى الاستعارة المكنية والاستعارة التصريحية؟ طيب، وحد الاستعارة مجاز علاقته المشابهة، يشبه هذا بهذا في شجاعتي واقدامي وعدم خوفي بالاسد يعني. وان كانت علاقة غير مشابهة كالسببية والمسببية ونحو ذلك سمي مجازا مفردا، سمي مجازا مفردا. ايه نعم. هنا استدل بيت الشيخ قول الشاعر اكلت دما ان لم ارعك بضرة بعيدة مهوي القرط طيبة النشر، اطلق الدم واراد الدية، اكلت دما يعني اكلت الدية، اراد واراد الدية مجازا مرسلا، علاقته السببية، لان سبب الدية ايه؟ الدم. لأن الدية معبر عنها بالدم، سببها الدم وهي مسبب له. الثاني من النوعين اللذين دخل في كلامي المجاز المركب، وضابطه أن يستعمل كلاما مفيدا في معنى كلام مفيد آخر. كلام هنا يقصد مش لفظ بقى، كلام يعني جملة، جملة. لو كان بيتكلم على لفظ، هنا بيتكلم على جملة. أن يستعمل كلام مفيد في معنى كلام مفيد آخر لعلاقة بينهما، ولا نظر فيه إلى المفردات، فقد تكون حقائق لغوية وقد تكون مجازات مفردة، زي حضر موت. حضر موت ده أسلوب مركب صح، كلام مركب، لكن لا يدل على معانيه الإيه؟ لا يدل على معانيه مفردة خالص. يعني حضر موت كان هي قصة مهمة، حضرة يعني حضر الموت، كان حضرت وفية الرجل، منية الرجل أقصد. أطلق أصبح يطلق ده على إيه؟ على مكان. لما يقال حضر موت محدش هينظر للإيه؟ للمعاني اللغوية دي، لا بمفردة ولا بمجموعة، صح؟ لا بمفردة ولا بمجموعة. هيقول لك حضر موت ده مكان في اليمن، ملوش علاقة خالص بالألفاظ الإيه؟ المكونة له. لعلاقة بينهما، في علاقة بينهما، ان كان الحادثة اللي حدثت في المكان ده كده تدل على الكلام ده. لعلاقة بينهما ولا نظر فيه الى المفردات، فقد تكون حقائق لغوية وقد تكون مجازات مفردة، وقد يكون بعضها مجازا وبعضها حقيقة، وعلاقته ان كانت مشابهة فهو استعارة تمثيلية. ومنها جميع الامثال السائرة، والمثل يحكى بلفظه، زي المثال اللي احنا قلنا ده، زي امثله كثيره. طبعا عندنا امثله مستخدم كثيره، جميع الامثله اللي احنا بنستخدمها هتجد ان مفيش علاقه بينها وبين ايه؟ بين الالفاظ اللغويه، صح؟ نقول قطع الجهيز قول كل خطيب، ده مفيش علاقه بين ايه؟ مفيش علاقه بين الالفاظ بتاعه المثل وبين ما يراد به. احنا بنقرا الكلام ده عشان انتم تذاكروه، مش بنقراه عشان نخلص المحاضره يعني، عشان يبقى احنا درسنا كتاب